أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. نحمدك اللهم على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إخوتي المشاهدين الأعزاء، في هذا البث المباشر الذي نبثه إليكم كما هي عادتنا من مدرسة المتن العتيقة، بواسطة هذه الصفحة التي نشرح فيها مبنيات الشيخ الجشتيمي رحمه الله تعالى، وما زال كلامنا في موضوع أسباب البناء بعد أن ذكرنا بعض الأسباب التي يبنى الاسم لأجلها، وقد ذكرنا منها الشبه الوضعي والشبه المعنوي والشبه الافتقاري وذكرنا في الدرس الماضي تضمن معنى بعض الحروف، وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى متحدثا عن سبب آخر من أسباب البناء، وهو الشبه الجمودي، وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف نسما تنزل. فبحول الله وقوته نحاول بقدر المستطاع بعض البيان فيما يتعلق بهذا السبب، وهو الشبه الجمودي، في هذا الدرس الثامن من هذه الدروس إن شاء الله. يقول الناظم عليه رحمة الله: وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف نسما تنزل. وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف نسما تنزل. والبيت مكتوب في عنوان هذا البث لكي يسهل استحضاره وحفظه. يقول رحمه الله تعالى: وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف نسما تنزل. أعيد البيت مرارا حتى يسهل حفظه: وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف نسما تنزل. فقوله رحمه الله وما قد حكاه، ما اسم موصول بمعنى الاسم الذي، الاسم الذي قد حكاه، فهو معطوف على قوله رحمه الله تعالى: كذلك يبنى ما تضمن، ما تضمن، يبنى ما تضمن بعض ما له من معاني. و ما قد حكاه، أي ويبنى أيضا، ويبنى أيضا من الأسماء ما قد حكاه، أي الاسم الذي قد حكاه، حكى بمعنى شابه أو أشبه، يقال فلان يحكي الشمس أي يشبه الشمس. فقوله وما قد حكاه أي ويبنى أيضا كذلك من الأسماء ما قد حكاه، أي الاسم الذي شابه الحرف في الجمود، في الجمود أي ما أشبه الحرف في الجمود. إذن هذا البيت أشار به كما قلت إلى شبه آخر أو سبب آخر من أسباب بناء بعض الأسماء، وهو كونها مشبهة للحرف في الجمود. ما معنى الشبه الجمودي؟ الشبه الجمودي هو أن يشبه الاسم الحرف في كونه جامدا، أي في كونه ملازما لطريقة واحدة لا يتغير ولا يتحول، وذلك كأن يكون الاسم ملازما لصيغة واحدة بحيث لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر، أو بكونه مثلا لا ينعت به ولا ينعت، أي لا يكون نعتا ولا يكون منعوتا، لا يوصف ولا يوصف به، أو بكونه ملازما مثلا لمعنى من المعاني ووجه من أوجه الإعراب لا يخرج عنه، وقد يخرج عنه ولكنه إذا خرج عنه لا يخرج عن هذا الوجه إلا لوجه مشبه له وقريب منه. إذن هذا هو معنى الشبه الجمودي. يقول وما قد حكاه في الجمود، إذن يبنى من الأسماء الأسماء التي تشبه الحروف في الجمود، أي في كونها أسماء جامدة لا تتصرف ولا تتحول، بل تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة. وقد أدخل بعضهم في هذا الباب أو في هذا النوع الضمائر، وقد ذكرنا فيما سبق أن الضمائر قد تبنى، أي قد نقول إنها بنيت لشبهها بالحرف في الوضع، لأن بعض الضمائر وضعت على حرف واحد أو على حرفين ثانيهما ساكن، وقد أشار الناظم إلى هذا حين تحدث عن الشبه الوضعي بقوله بوضع كما في المضمرات، وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حملا، وقيل إن الضمائر بنيت لشبهها بالحرف في المعنى، لأن بعض الضمائر يفيد معنى التكلم، وبعضها يفيد معنى الخطاب، وبعضها يفيد معنى الغيبة، وهذه معاني جزئية من معاني الحروف، فلذلك نجد أن بعض الحروف تفيد مثلا الخطاب، مثل كاف الخطاب التي تكون بعد اسم الإشارة كقولك ذلك وتلك، فالكاف هنا حرف دال على الخطاب وليس اسما، فإذا الضمائر التي تدل على الخطاب تبنى لشبهها بحروف الخطاب في المعنى، والضمائر التي تدل على الغيبة مثل هو وهي وهما وهمهن تبنى أيضا لشبهها ببعض الحروف في المعنى، لأنها أشبهت الحروف التي تفيد الغيبة، وذلك مثل ياء المضارعة، لأن ياء المضارعة حينما تقول فلان يفعل كذا وكذا يفعل، فهذه الياء حرف وهو يسمى حرف المضارعة ويفيد معنى الغيبة، وضمائر المتكلم مثل أنا ونحن وما أشبهها قيل تبنى لشبهها بالحرف في المعنى. إذن قيل بأن الضمائر تشبه الحروف في الوضع، لأن بعض الضمائر وضع على حرف أو على حرفين ثانيهما ساكن، والضمائر التي وضعت على ثلاثة أحرف مثل نحن تحمل على غيرها، يعني ليكون الباب كله على نسق واحد. وقيل بأن الضمائر بنيت لشبهها بالحرف في المعنى، وقيل بأنها بنيت لشبهها بالحرف في الافتقار، وقد سبق أن ذكرنا هذا أيضا، أو في افتقار تأصل، وذلك في الموصول حيث إذا وإذ لظرف زمان كالضمير لدى الملأ. فالضمائر قيل إنها تبنى لأنها أشبهت الحرف في الافتقار، لأنها تفتقر إلى المرجع الذي يفسرها، كل ضمير يفتقر إلى ما يفسره ويحتاج إلى ما يفسره. إذن فالضمائر فيها الشبه الوضعي، وفيها الشبه المعنوي، وفيها الشبه الافتقاري. وهنا أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى شبه آخر يصح أيضا اعتباره في الضمائر، وهو الشبه الجمودي، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، لأن الضمائر جامدة. مثلا كلمة نحن هي اسم جامد لا يتغير ولا يتبدل، يلزم حالة واحدة لا يصح تصغيره، لا يصغر ولا ينعت، يعني لا يصح أن يقع بعده نعت ولا ينعت به، يعني لا يصح أن يكون نعتا لما قبله، إذن فهو اسم جامد فلذلك بني. وكذلك كلمة أنا، أنا هي اسم دال على المتكلم المفرد، ولا يصح أن تثنى، ولا يصح أن تجمع، ولا يصح أن تصغر، ولا يصح أن تنعت أو ينعت بها. وإن كان يصح أن تكون مثلا مبتدأ فيخبر عنها حينئذ، ولكن هي يعني لا يصح، يعني لا يصح تصرفها بالأوجه الأخرى. إذن فهي كلمة جامدة، فهي اسم جامد فلذلك بنيت، إذن فهي مبنية لشبهها بالحرف في الجمود. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن، كمثل نحن، فبدأ بتمثيله بالضمير، فكأنه أشار إلى أن الضمائر قيل بأنها تبنى لشبهها بالحرف في الجمود. وقد ذكر الشيخ صبان بل الأشموني رحمه الله تعالى في شرحه، ذكر يعني نقلا عن التسهيل لبناء الضمائر أربعة أسباب. الأول مشابهة الحرف في الوضع، قال لأن أكثرها على حرف أو حرفين وحمل الباقي على الأكثر. والثاني، أي السبب الثاني، مشابهته في الافتقار، لأن المضمر لا تتم دلالته على مسماه إلا بضميمة من مشاهدة أو غيرها. والثالث مشابهته له في الجمود، وهذا هو مقصودنا الآن، مشابهته له في الجمود، فلا يتصرف في لفظه بوجه من الوجوه حتى بالتصغير ولا بأن يوصف أو يوصف به. يعني قال العلامة الصبان في الحاشية فلا يثنى ولا يجمع، قال وأما هما وهم ونحن فأسماء للإثنين والجماعة دمامين. يعني إذا قيل لك يعني لو إذا كانت الضمائر أسماء جامدة لا تثنى ولا تجمع، فلماذا يعني ضمير هما يدل على التثنية وهم يدل على الجمع إذا كانت الضمائر لا تثنى ولا تجمع؟ فالجواب هو أن كلمة أنتما وكلمة هما وكذلك كلمة هم وأنتم، هذه الكلمات وضعت للدلالة على التثنية وعلى الجمع. أنتما وضعت على للدلالة على التثنية، وضعت لهذا المعنى في الأصل، يعني ليست تثنية للضمير المفرد. كذلك كلمة أنتم وهم ليست جمعا للضمير المفرد، بل الضمير المفرد وضع للدلالة على المفرد فلا يتنى ولا يجمع، وأنتم وأنتن وهم وضعت للدلالة على الجمع فلا تفرد ولا تتنى، وضمير المتنى اللي هو أنتما وهما وضع للدلالة على الاثنين لا يفردان ولا يجمعان. إذن فالضمائر كلها ملازمة لحالة واحدة لا يصح التصرف فيها بوجه من الوجوه كما قال رحمه الله تعالى. قال والرابع الاستغناء عن الإعراب باختلاف صياغه لاختلاف المعاني، يعني قيل بأن أسباب بناء الضمائر هو استغناؤها عن الإعراب، أنها تستغني عن الإعراب لا تحتاج إلى الإعراب. لماذا؟ قال باختلاف صياغه لاختلاف المعاني، لأن الضمائر تختلف صيغها باختلاف معانيها. فهناك مثلا كما قلت قبل قليل صيغة يعني تستعمل في الإفراد في المفرد المذكر، وصيغة تستعمل في المفرد المؤنث، وصيغة تستعمل في المثنى، وصيغة تستعمل في الجمع المذكر، وصيغة تستعمل في الجمع المؤنث، فتختلف صيغ الضمائر باختلاف معانيها فاستغنت بذلك عن البناء. قال الشارح ولعل هذا، قال ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، يعني أن ابن مالك رحمه الله تعالى المعتبر عنده في سبب بناء الضمير هو اختلاف صيغته باختلاف معناه. قال ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، ولذلك عقبه بتقسيمها، أي عقب قوله وكل مضمر له البناء يجب، أقصد ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب، عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب، أي في قوله ولفظ ما جرك لفظ ما نصب للرفع والنصب وجر النصالح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والوون لما غب وغيره كقام وعلم ومن ضمير الرفع ما يستتير كفعل وافق نعطبيت تشكر إلى آخر الأبيات. إذن فمن أسباب بناء الضمائر الشبه الجمودي، أي من الأسباب التي ذكرها علماء النحو لبناء المضمرات الشبه الجمودي، أي كونها أسماء كلمات جامدة لا تتصرف. ولذلك قال الشيخ الجشتيمي هنا مشيرا إلى هذا السبب وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن، فمثل بالضمير كما ذكر الضمير أيضا في الشبه الافتقاري وذكره في الشبه الوضعي. وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط، قط مثل أيضا للأسماء المبنية لشبهها بالحرف في الجمود بكلمة قط، فقط اسم للزمن الماضي كما قال الزواوي رحمه الله تعالى قط بالعكس اجعلي، لما ذكر الزواوي رحمه الله في منظومته أن عوض وأبدا يفيدان معنى الزمن المستقبل، يستغرقان الزمن المستقبل، عوض افتح العين وثلث الآخر وإن نظفته فبالفتح جدير، وأبدا ظرفان للمستقبل استغرقاه، ذكر بعد ذلك أن قط بعكس ذلك، أي فهي تستغرق الزمن الماضي، قط بالعكس اجعلي بفتح قافه وضم الطاء مشددا في اللغة الفصحاء. تقول مثلا ما شربت الخمر قط، ما شربت الخمر قط، أي ما شربتها في كل زمن من الأزمنة الماضية، أي في الزمن الماضي كله، فكلمة قط استغرقت وعمت الزمن الماضي كله. إذن قط هي ظرف زمان، وظرف الزمان إعرابه هو النصب، أي أنه يعرب بالنصب، ولكنها لا تعرب بالنصب لأنها مبنية. طيب إذا قيل لك لماذا بنيت؟ تقول بنيت لشبهها بالحرف. يقال في ماذا أشبه الحرف أو في ماذا أشبهت الحرف؟ تقول في الجمود، أشبهت الحرف في الجمود، أشبهت الحرف في الجمود، أي لكونها جامدة. معنى كونها جامدة أنها تلزم الظرفية وتلزم هذا المعنى وحده، لا تنتقل ولا تتحول ولا تتصرف منه إلى غيره، فهي ملازمة للظرفية الزمانية، لا تستعمل إلا بمعنى ظرف الزمان، وتكون دائما بمعنى الزمن الماضي، فهذا هو معنى جمودها. فلذلك قال وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن لدن هذا هو المثال الثالث لدن ولدن أيضا من أسماء المكان هو اسم مكان بمعنى عند فهي مثل عند إلا أنها تفارق عند في بعض الأمور تقول مثلا جئت من لدن فلان جئت من لدن فلان بمعنى جئت من عنده فكلمة لدن هنا مجرورة بمن ولكنها لم تجر بالكسرة أي لم تعرب لماذا لم تعرب؟ لأنها مبنية لماذا بنيت لشبهها بالحرف؟ فيماذا أشبهت الحرف؟ يقال أشبهت الحرف في الجمود لأنها اسم جامد لا يتصرف فهي ملازمة للظرفية لا تخرج عن الظرفية إلا إلى شبهها لأنها إما أن تكون ظرفا يعني هناك بعض الأسماء أسماء الزمن إما أن تكون ظرفا للزمان وإما أن تخرج عن الظرفية ولكن لا تخرج إلا إلى شبهها لا تخرج عن الظرفية إلا إلى شبه الظرفية وهو كونها مجرورة بالحرف من وذلك يعني له أمثلة كثيرة ولذلك قال ابن مالك في الألفية وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم فبعض هذه الأسماء بعض هذه الظروف التي تلزم الظرفية ولا تخرج عنها أو تخرج عنها أحيانا ولكنها تخرج عنها إلى شبهها وهو الجر بمن هذه الأسماء تكون مبنية بهذا السبب لأنها أشبهت الحروف في الجمود ومنها كلمة لدن ومنها كلمة لدن التي مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى ويمكن كذلك أن نذكر هنا كلمة عوض التي ذكرناها سابقا فكلمة عوض تفيد أيضا معنى الزمن المستقبل تستغرق الزمن المستقبل ولكن ذكر الناظم فيما سبق أنها بنيت لتضمنها معنى الحرف إذ قيل إنها تضمنت معنى حرف القسم لأنك تقول عوض لا أفعل كذا وكذا بمعنى والله لا أفعله فهي تضمنت معنى حرف القسم ولكن يمكن أن نقول بناء على درس اليوم إنها بنيت لشبهها بالحرف في الجمود لأنها تلازم الظرفية ولا تخرج عنها ولذلك قال وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف اسما تنزل أو كاف تنزل اسما أي حال كونه اسما يعني الكاف أي كاف التشبيه كاف التشبيه إذا كانت اسما لأن كاف التشبيه أحيانا تكون اسما فإذا كانت اسما فإنها تكون اسما مبنيا ولا تكون معربة لا تكون معربة وحينئذ يمكن أن نقول إنها بنيت لشبهها بالحرف في الجمود لأنها اسم جامد لأنها لا تثنى ولا تجمع فتقول مثلا كقول الشاعر بكل قوة الشعواء بكل قوة الشعواء فالكاف هنا اسم بمعنى مثل أي بمثل اللقوة ويمكن أن تأتي مثلا بهذه الكاف التي هي اسم بمعنى مثل وتجعلها خبرا عن المبتدأ المثنى أو الجمع ولكنها تبقى هكذا يعني بصيغتها الأصلية لا تتبدل ولا تتغير أي لا تتنى ولا تجمع إذن فهي جامدة لا تتصرف فلذلك تبنى ويصح بناء على ما سبق في البداية في بداية هذا النظم أن نقول بأن الكافة إذا كانت اسما بمعنى مثل فإنها تبنى للشبه الوضعي لأنها وضعت على حرف واحد فتشبه الحروف التي وضعت على حرف واحد مثل واو العطف وفاء العطف وفاء الفاء الرابطة بين الشرط والجواب وتاء القسم وما أشبه ذلك وقد سبق قول الناظم في هذا بوضع كما في المضمرات وقيل ما أتى زائدا منها على غيره حميلا إذن الكاف التي بمعنى مثل هي اسم مبني وليس حرفا ولكنها إما أن نقول بنيت لشبهها بالحرف في الوضع، وهذا واضح بين لأنها وضعت على حرف واحد، ويمكن أن نقول إنها بنيت لشبهها بالحرف في الجمود لأنها أشبهت الحرف في الجمود كما قال الناظم هنا: وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف نسما تنزل. وتحتمل وجها آخر، وجها ثالثا، تحتمل الكاف التي بمعنى مثل يعني وجها ثالثا، وهو أن تكون مبنية لشبهها بالحرف في المعنى لأنها تفيد معنى المثل أي معنى التمثيل والتشبيه، والتمثيل والتشبيه من معاني الحروف لأن هناك حروفا تفيد معنى التشبيه وهي الكاف الحرفية، وكذلك كأن التي هي من أخوات إن فهي حرف يفيد معنى التشبيه. فإذا الكاف التي بمعنى مثل يصح أن تقول إنها مبنية للشبه الوضعي، ويصح أن تقول إنها مبنية للشبه الجمودي، ويصح أن تقول إنها مبنية للشبه المعنوي. والمؤلف مثل بها هنا للشبه الجمودي فقال: وما قد حكاه في الجمود كمثل نحن قط لدن أو كاف اسما تنزل. والله تعالى أعلى وأعلم. التاء التي تدخل على اسم جنس جمعي، لا لا لا أفهم هذا السؤال، ما هو مفهوم؟ يعني ليس مفهوما التاء التي تدخل على اسم جنس جمعي. أهي تفيد في الإفراد فقط؟ فهمت. التاء التي، السؤال لا ينبغي أن يكون هكذا، لأن هذه التاء لا تدخل على اسم الجنس، هذه التاء تكون ملحقة باسم الجنس. متى يصح أن تقول التاء التي تدخل على اسم الجنس؟ إذا كانت تدخل عليه في أوله، وهذه التاء التي تتحدث عنها أيها الأخ عبد الرحمن لا تدخل على اسم الجنس بل تلحق به، يعني تلتحق به، يعني تكون في آخره، وذلك مثل التاء في كلمة البقرة، البقرة أو الشجرة مثلا أو الشاة أو ما أشبه ذلك. فهذه التاء يفرق بها بين المفرد وبين الجمع، اسم الجنس الجمعي مثل البقر، هذا يسمى اسم الجنس الجمعي البقر، سمي اسم الجنس الجمعي لأنه يفيد معنى الجمع، ويفرق فيه بين المفرد والجمع بهذه التاء. فإذا أردنا الجمع قلنا البقر، وإذا أردنا الواحدة قلنا البقرة، كذلك الشجر والشجرة، إذا قلت شجر فهو جمع، وإذا قلت شجرة فهو مفرد. أهي تفيد في الإفراد فقط أم الإفراد والتأنيث؟ لا أفهم ماذا تقصد بهذا. هي كما قلت، هي يفرق بها بين المفرد وبين الجمع. إذا أردنا الجمع أزلنا التاء فقلنا مثلا يعني فلان يملك بقرا، فلان يملك بقرا بمعنى يملك بقرا كثيرا، ليس المعنى أنه يملك بقرة واحدة. ولكن إذا قلت فلان يملك بقرة، فلان يملك بقرة، فمعناه بقرة واحدة، يعني يملك بقرة واحدة. إذا قلت مثلا فلان غرس شجرا، فلان غرس شجرا، فمعناه أشجار، شجر هنا بمعنى أشجار، أي شجرا كثيرا. وأما إذا قلت لك فلان غرس شجرة فالمعنى غرس شجرة واحدة. هذا هو نعم. لعل هذا هو الذي تسأل عنه يا أخي. أي نعم، شجرة مؤنثة، شجرة مؤنثة مؤنثة بالتاء ولكنها مؤنثة لفظا. هذا النوع يسمى المؤنث المجازي، لأن المؤنث على قسمين، هناك المؤنث الحقيقي وهو ما يكون له فرج، ما يكون لأنثاه فرج، فهذا يسمى المؤنث الحقيقي مثل البقرة، هذا مؤنث حقيقي. ولكن الشجرة مؤنث مجازي، على كل حال هي مؤنث، هي مؤنث، فتقول مثلا يبست الشجرة، إلا أن الفرق بينهما أنه إذا كان الاسم مؤنثا حقيقيا يجب الإتيان بتاء التأنيث مع الفعل الماضي. مثلا البقرة هذا مؤنث حقيقي، فتقول مثلا ولدت البقرة، لا بد من ذكر التاء هنا، ولا يجوز حذف التاء إلا يعني في يعني على على على على الشذوذ، كما حكى سيبويه قال امرأة، قال امرأة. أما كلمة الشجرة فتقول يصح أن تقول يبست الشجرة، ويصح أن تقول يبس الشجرة، يبس الشجرة بدون تاء، فهذا يجوز فيه الوجهان. اكتفي بهذا إن شاء الله تعالى إلى لقاء آخر يعني